Hi. Hi everyone, how are you? I hope you are fine. And مرحبا بكم في السلسلة الثالثة من سلسلة دروس تعلم اللغة الإنجليزية من تقديم وإعداد الأستاذ عبدو حقي. حظ سعيد للجميع. Good luck everyone. Good luck everyone. Sac de couchage. Sac de couchage. Sac de couchage. يعني ديك الحاجة الساك اللي كنعسو فيه في ملي كنكونو ملي كنكونو في يعني في فواياج في السياحة وكنستعملوه في الحدائق وفي الأماكن العامة. ساك دو كوشاج سليبين باغ سليبين باغ حقيبة النوم سليبين باغ. لقد بدأت زوجتي تجعلني قلقا. لقد بدأت زوجتي تجعلني قلقا. My wife is starting to make me anxious. My wife is starting to make me anxious. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Laisse هناك دخان من دون نار. There is no smoke without fire. There is no smoke without fire. تعاقدي. Contractual. Contractual. مهما تكون الظروف. مهما تكون المشاكل. مهما يكون الطقس كيفما حاولت whatever the circumstance whatever circumstance whatever the problems whatever the weather however you try مهما تكون الظروف whatever the circumstance whatever the circumstance مهما تكون المشاكل whatever the problems مهما يكون الطقس whatever the weather كيفما حاولت however you try peu importe no matter no matter peu importe no matter chaque fois que je te vois every time I see you every time I see you Malady, disease, maladie psychique, psychic illness, maladie cardiaque, cardiac disease. كل بلد, each country. Mais il y avait de l'argent dans mon compte. Mais il y avait de l'argent dans mon compte. But there was money in my account. But there was money in my account. الكثير منكم سيسألوني لماذا أدرس الإنجليزية. Many of you will ask me why I study English. Many of you Well, ask me why I study English. Beaucoup de gens parmi vous me demanderont pourquoi j'apprends l'anglais. Many people enang parmi vous il y a enang. وتكتب A-M-O-N-G enang. Many people enang parmi vous. You will ask me why I learn English. Le tourisme me rend joyeux. Tourism makes me happy. عنوان topic المواضيع topics رأسا على عقب upside down upside down رأسا على عقب upside down upside down رأسا على عقب upside down. Le même chauffeur a fait un accident. The same driver had an accident. The same driver had an accident. المشرحة مارغ المشرحة مارغ. Dois-je payer d'avance? Do I have to pay in advance? Do I have to pay in advance? Dois-je payer? Dois-je payer? Do I have to? Do I have to pay? Do I have to pay? كيف كان حالك؟ How have you been? How have you been? How have you been? سيكون عيد الميلاد. Will be Christmas. Will be Christmas. يبدو. It seems. It seems. يبدو أنك مشغول. It seems that you are busy. It seems that you are busy. It seems that you are busy. ناهيك عن ذلك. Not mention that. Not mention that. يعني لا تقول ذلك. لا تقول ذلك. Not mention that. Even. حتى. Evening. آخر النهار. Eventuality. الاحتمالية. Event. حدث. Even حتى يعني حتى ولو even evening هو آخر النهار evening eventuality هي الاحتمالية أو العربية و event هو الحدث وتكتب E-V-E-N-T event حتى اليوم even today حتى اليوم حتى اليوم even today قلت لنفسي I said to myself I said to myself قلت لنفسي I said to myself أينما ذهبت تجد السياح يتجولون Wherever you go you find tourists running Wherever you go You find tourists ramen. Ramen. Ramen. Ramen. يعني يتجولون. تذكرتي ذهاب وإياب إلى باريس. تذكرتي ذهاب وإياب إلى باريس. Two round trip tickets to Paris. Two round trip tickets to Paris. ماذا يجري الآن؟ What's going on? What's going on? وماذا يجري الآن؟ What's going on? What's going on? علاجي my treat كنقولو treatment ديالي treatment my treat تكتب T-R-E-A-T my treat علاجي my treat نعم بكل الوسائل Yes, by all means. Yes, by all means. نعم بكل الوسائل. Yes, by all means. لا تختلق الأعذار. لا تختلق الأعذار. Don't make excuses. Don't make excuses. لا تكون سخيفا. Don't be silly. Don't be silly. Don't be silly. وتكتب S-E-2-L-Y. Don't be silly. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الوقت. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الوقت. I hope you have benefited from this time. I hope you have benefited from this time. أطلب منك. الاعتذار. Je vous dois des excuses. Je vous dois des excuses. I owe you inépolisé. I-O-U, inépolisé. I-O-U, inépolisé. I-O-U, inépolisé. I-O-U, inépolisé. I-O-U, inépolisé. J'ai une voiture. I have got a car. I have got a car. Je te laisse partir avec nous. Je te laisse partir avec nous. I let you go with us. I let you go with us. I let you go with us. سأسمح لك بالذهاب معنا. I let you go with us. لن أسمح لك. I won't let you go with us. I won't. ماشي معناها لا أريد. لا. هذه I won't تتعني النفي ديال شي فعل. I won't. وتكتب Y-O-N والفاصلة T. I won't let you go with us. I won't let you go with us. J'ai besoin de m'allonger. Yani, Brit, j'ai besoin de m'allonger. I need to lay down. I need to lay down. I need to lay down. I need to lay down. ماذا لو أنا فشلت? What if I failed? What if I failed? منذ ذلك اليوم صرت حزينا إلى الآن. منذ ذلك اليوم صرت حزينا إلى الآن. Since that day I have been sad until now. Since that day I have been sad until now. منذ ذلك الحين. Since then. منذ ذلك الحين. Since then. منذ ذلك اليوم. Since that day. Since that day. منذ تلك السنة. Since that year. Since that year. منذ تلك الليلة. Since that night. Since that night. أتوقع أن يكون ذلك جيدا. أتوقع أن يكون ذلك جيدا. I expect that will be good. I expect that will be good. I expect that it will be good. أمس عندما اتصلت بي كنت قد ذهبت للنوم. أمس عندما اتصلت بي كنت قد ذهبت للنوم. Yesterday when you called me I had gone to sleep. Yesterday when you called me I had gone to sleep. غدا عندما ستتصل بي سأكون قد ذهبت إلى النوم. Tomorrow when you call me I'll have gone to sleep. Tomorrow when you call me I will have gone to sleep. Je veux parler avec le directeur. I want to speak with the director. The line ain't free. La ligne n'est pas gratuite. La ligne n'est pas gratuite. The line ain't free. أو يمكن أن نقول the line don't free. Période de transition. Période de transition. Transition period. Transition period. مرحلة انتقالية. Transition. Transition. توقعت هذا. I expected this. فارس. Night. والليلة. نقول night. فارس. Night. وتكتب بحال كنايف. بحال كنايت يعني وتكتب K N E جي اش تي بحال كنايف، بحال السكين نكتب كنايف، الفارس نقول كنايت، نقول نايت، والليلة نقول نايت، يعني تيتشابهوا في النطق نايت وكنايت. كنايت يعني النايت هي الفارس، والنايت هي الليلة. نهوض فارس الظلام، نهضة عنوان فيلم، العنوان ديالو نهوض فارس الظلام، The Dark Knight Rises. The Dark Knight Rises. As-tu fini? Are you done? As-tu fini? Are you done? Are you? As-tu fini? Are you done? As-tu fini? Are you done? As-tu fini maintenant? Are you done now? Are you done now? هل ستزور فرنسا الشهر المقبل؟ Will you visit France next month? هل ستزور فرنسا في الشهر القادم؟ Are you going to visit France next month? Are you going to visit France next month? تفضلي انزلي، تفضلي انزلي. Please get off. تفضلي خروجي. Please come out. Please come out. تفضلي انزلي. Please get off. تفضلي انزلي. Come out. القاتل. Killer. القتلة. Killers. أحمق. Fool. Fool. أو crazy. كنت مستاء جدا. I was very upset. I was very upset. وتكتب U-P-S-E-T. U-P-S-E-T. I was very upset. I was very upset. فكر مليا في الأمر. فكر مليا في الأمر. Think over it. Think over it. Think over it. كل. هول. كل. يعني كل العائلة. Whole family. وتكتب W-H-O-L-E. كل العائلة. Whole family. كل اليوم. كل اليوم. Whole day. Whole day. Whole day. قل لي ذلك بالتفصيل. Tell me that in a detail. يعني detail. Tell me that in a detail. Tell me that any detail. Tell me all the details. قل لي جميع التفاصيل. Tell me all the details. Tell me all the details. Tell me all the details. متكبر أو مغرور. Arrogant. Arrogant. Arrogant. المسلح the gunman. The gunman هو الرجل المسلح. The gunman الرجل المسلح. The gunman. هل يمكن أن تقدم لي خدمة؟ Can you do me a favor? Can you do me a favor? مستقبلنا يبدأ منذ هذه اللحظة. Our future starts from this moment. Our future starts from this moment. Our future starts from this moment. وحدي. On my own. On my own. I can stay on my own. I can stand on my own. I can stay on my own. On وتكتب O W N. يعني I can't. لا أستطيع البقاء بمفردي. I can't stay on my own. Never mind. Tant pis. Never mind. Never mind. Tant pis. Back off, تراجع. Back off, تراجع. Don't back off. لا تتراجع. لا تتراجع. Don't back off. Don't back off. لا تتراجع. تراجع. Back off. He back off. يعني تراجع. كنت سأتناول الشوكولاتة. I would have been eating chocolate. I would have been eating chocolate. كنت سأتناول الشوكولاتة. I would have been. I would have been eating chocolate. I would have been eating chocolate. J'aurais mangé du chocolat. J'aurais mangé du chocolat. I would have been eating chocolat. سوف أكون آكل الشوكولاتة. I will be eating chocolat. عندما ستت مثلا عندما ستتصل بي غدا سوف أكون آكل شوكولاتة. I will be eating chocolate. كم هو ثمن هذه الابتسامة؟ How much does this smile cost? How much this How much does How much does this smile cost? How much does this smile cost? How much this smile cost? Let down, يخذل, يخذل, let down, let down, يخذل. لا تخذلني. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Let down, يخذل. Don't let me down, يخذل. يعود إلى. Date back to. Dates back to. يعود تاريخ الكتاب إلى 5 سنوات مضت. The book dates back to 5 years ago. The book dates back to 5 years ago. Date back to. يعود إلى. يعني يعود إلى زمن كذا وكذا. Date back to. Date. يعود تاريخ الكتاب إلى 5 سنوات مضت. The book dates back to 5 years ago. Good ship, good ship, bon form. Good ship, bon form. I'm a good ship, I'm a good ship. Je suis en bonne forme. Je suis en bonne forme. Good ship. I'm a good ship. Je suis en bonne forme. هل البنك مفتوح؟ Is the bank open? Is the bank open? هل الباب مغلق؟ Does the door close it? Does the door close it? Does the door close it? أنا ضعيف. I'm weak. أنا ضعيف. I am weak. أنا ضعيف. I am weak. لن أمانع. I won't mind. I won't mind. أنا ضعيف. I won't mind. Je suis allé tôt à la gare. I went early to the station. I went early to the station. أين? Where? في كل مكان. Anywhere. في أي مكان. Anywhere. أين? Where? في كل مكان. Everywhere. في أي مكان. Anywhere. أين? Where? في كل مكان. Everywhere. في أي مكان. Anywhere. سرعان ما بدأ الرجل يضحك بصوت عال جدا. Soon the man started laughing very loudly. Soon the man started laughing very loudly. سرعان ما بدأ الرجل يضحك بصوت عالي. Soon the man started laughing very loudly. سرعان ما يبدأ الطفل في الظهور. Soon the kid began to laugh. Soon the kid began to laugh. Attends, hold on, hold on. Attends, hold on. Est-ce qu'il est dormi? Est-ce qu'elle est dormie ou elle est encore éveillée? Est-ce qu'elle est dormie ou encore éveillée? Is he asleep? Is he asleep or is he still awake? يعني هل هو نائم أم هل لا زال يقظا؟ هل هو نائم أم هو لا زال يقظا؟ Is he asleep؟ وتكتب asleep. Is he asleep or أو is he still awake؟ awake يعني يقظ فايق awake. هل نام أم لا زال مستيقظا؟ Is he asleep or is he still awake؟ still awake. سنوات العشرينات 20 years. سنوات الثلاثينات 30 years. سنوات الأربعينات 40 years. سنوات الخمسينات 50 years وهكذا. Mon père est né dans les années 30. Mon père est né dans les années 30. أبي ولد في السنوات الثلاثينات. My father was born in the 30. My father was born in the 30. In the 30. صديقاتي أصدقائي، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه السلسلة الثالثة من دروس تعليم اللغة الأنجليزية، وهي من إعداد وتقديم الأستاذ عبدو حق. وإلى اللقاء في السلسلة الرابعة، والتي تتضمن أيضا 100 جملة من اللغة الأنجليزية مترجمة إلى اللغة العربية. باي.